ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يبين

وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والصابين سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه

لله ما في السماوات والأرض إن الله هو قانتات الله أكبر What's up? عظيمة جدا. ده جواب كمان مرة وندعى في الخط بعد الخط كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولكل قوم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Oh! وكذلك يفعلون ولو أن قرآن ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من داره أو تحل قريبا الله أكبر. السلام هناك اليوم. حتى Yeah. وأوتينا العلم من قبل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما